الصفحة 65 بعد 100. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. لأن الضيف طرقوا بيتهم في غير وقت طروق الضيف فظنهم يريدون به شرا. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا ابتدأ إبراهيم عليه السلام بقوله إنا منكم وجلون؟ الوقفة الثانية: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. ولما كان إبراهيم عليه السلام منزها عن القنوط من رحمة الله جاءوا في موعظته بطريقة الأدب المناسب فنهوه عن أن يكون من زمرة القانطين تحذيرا له مما يدخله في تلك الزمرة. تفسير ابن عاشور. السؤال: في خطاب الملائكة لإبراهيم عليه السلام أنموذج من الأدب، بينه. الوقفة الثالثة: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أي من ييأس من رحمة ربه إلا الضالون، أي الخاسرون. والقنوط من رحمة الله كبيرة كالأمن من مكره. تفسير البغوي. السؤال: يقنط بعض المذنبين وبعض أهل المصائب من رحمة الله تعالى فيقول لا يغفر الله لي، أو لن تنكشف كربتي، فكيف تجيب عليه؟ الوقفة الرابعة: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. وقد جرت عادة الكبراء أن يكونوا أدنى جماعتهم إلى الأمر المخوف سماحا بأنفسهم وتثبيتا لغيرهم، وعلما منهم بأن مدانات ما فيه وجل لا يقرب من أجل، وضده لا يغني من قدر ولا يباعد من ضرر. ولئلا يشتغل قلبك بمن خلفك وليحتشموك فلا يلتفت أو يتخلف أحد منهم، وغير ذلك من المصالح. تفسير البقاعي. السؤال: ما المصلحة في أن يمشي لوط عليه السلام خلف أهله وهم أمامه عند خروجهم من قريتهم؟ الوقفة الخامسة: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم. وأن يكون لوط عليه السلام يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الغزو، إنما يكون ساقة يزجي الضعيف ويحمل المنقطع. تفسير ابن كثير. السؤال: تحدث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السير إلى الجهاد. الوقفة السادسة: ولا يلتفت منكم أحد. لأن الملتفت غير ثابت، لأنه إما غير مستيقن لخبرنا أو متوجع لهم، فمن التفت ناله العذاب، وذلك أيضا أجد في الهجرة وأسرع في السير وأدل على إخراج ما خلفوه من منازلهم وأمتعتهم من قلوبهم، وعلى أنهم لا يرقون لمن غضب الله عليهم، مع أنهم ربما رأوا ما لا تطيقه أنفسهم. تفسير البقاعي. السؤال: ما الحكمة في أمر آل لوط عليه السلام بعدم الالتفات حينما خرجوا من القرية؟ الوقفة السابعة: واتقوا الله ولا تخزون. وقد ذكرهم بالوازع الديني وإن كانوا كفارا، استقصاء للدعوة التي جاء بها وبالوازع العرفي، فقال واتقوا الله ولا تخزون. تفسير ابن عاشور. السؤال: جمع لوط عليه السلام بين تذكير قومه بالوازع الديني والوازع العرفي، وضح ذلك. معاني الكلمات: وجلون، فزعون خائفون، القانطين، اليائسين، فما خطبكم، فما شأنكم الخطير، قدرنا، قضينا، الغابرين، الباقين في العذاب، وقضينا، أوحينا، مقطوع، مهلك بالعذاب. العمل بالآيات. العمل الأول: ابتدئ بالسلام عند دخولك المنزل أو عند إقبالك على مسلم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. العمل الثاني: بشر مسلما اليوم بخبر يفرحه ويؤنس قلبه. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. العمل الثالث: ألقي كلمة أو أرسل رسالة تبين فيها خطر القنوط من رحمة الله. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. التوجيهات: التوجيه الأول: البشارة ربما تأتي بعد انقطاع الأسباب الدنيوية. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. التوجيه الثاني: اشتغال الإنسان بإصلاح نفسه وأهله ومن حوله ينجيه من المصائب الدنيوية والأخروية. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. التوجيه الثالث: لا قيمة للنسب ولا المصاهرة إذا عدم الإيمان. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين.